لكن يستثنى من هذه القاعدة, استثنى من هذه القاعدة ما يأتي على هيئة الوصف اللازم أو ما يسميه أهل العلم الصفة الكاشفة, فهذه لا تعتبر قيد يتعلق به الحكم, وإنما تعتبر وصفا لازما أو صفة كاشفة أو أمرا يبين عظم مثلا عظم الأمر أو نحو ذلك. فمثلا قول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. قوله لا برهان له به, هل هذا يعتبر قيد بمعنى أن يقال إن وجد هذا القيد إن لم يوجد هذا القيد فلا يثبت عليه الحكم كما قلنا قبل قليل فيما سبق؟ فالأمر هنا مختلف, لأن قوله لا برهان له به هذا وصف لازم, وصف لازم, كل شرك لا برهان له به, كل شرك ليس لصاحبه عليه برهان, فهذا وصف لازم. أيضا قول الله تبارك وتعالى في المحرمات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم, إذا كانت الربيبة وهي بنت الزوجة لم تتربى في حجر الزوج, لم تتربى في حجر الزوج, هل لا تكون محرما له؟ إذا هنا هذا مستثنى من القاعدة, هذا مستثنى من القاعدة, لكن ذكر يعني الحجر هنا ربائبكم اللاتي في حجوركم, ذكر الحجر لأنه الغالب, لأنه الغالب أنها تتربى في حجر الزوج وفي بيته وتحت رعايته, هذا لأنه الغالب. فلو لم تتربى في حجره وتربت عند جدتها أو عند جدها أو عند خالها هو محرم لها, هو محرم لها. فإذا هذا القيد لا يترتب عليه, لا يترتب عليه الحكم, ولهذا مستثنيات عديدة من أراد منكم أن يقف عليها فليطالعها في كتاب الشيخ رحمه الله القواعد الحسان المتعلقة بتفسير آية القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.